موقع مكتبة حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزوابي. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 17 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وما زلنا في متشابهات سورة النساء، ونستكمل إن شاء الله في سورة النساء من الآية رقم 92. نبدأ من الآية رقم 92 من سورة النساء، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. برضه عشان نتذكر واحنا نقرأ الآية، نخلي بالنا من كلمة مؤمن أو مؤمنا، نخلي بالنا من كلمة مؤمن أو مؤمنا، لأن هنا هندي العلامة في هذا الموضوع. وما كان لمؤمن، بدأت آية وما كان لمؤمن أن يقتل إيه؟ مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة ليه؟ لأن وردت تحرير رقبة في القرآن في عدة مواضع، وعلشان نستطيع أن نميز بينهم في هذه المواضع، ونتذكر ان في سورة النساء هنا فتحرير رقبة مؤمنة، صفة هذه الرقبة مؤمنة، ولم تأتي في باقي المواضع، لم تأتي في باقي المواضع، ولكن جاءت في سورة النساء في هذه الآية فتحرير رقبة مؤمنة. والعلامة تعدى زي ما بنقول ان الآية كلها وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة ايه؟ مؤمنة. نستكمل الآية: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو إيه؟ وهو مؤمن برضه، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى برضه في نفس الآية وردت لثاني مرة فتحرير رقبة مؤمنة، برضه سبق الرقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير برضو رقبة مؤمنة، برضو صفة الرقبة مؤمنة. صفة الرقبة في هذه الآية التي لم ترد في آية أخرى فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة. والعلامة بتاعتنا أن الآية كلها مؤمن أو مؤمنا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. في ملحوظة ثانية في هذه الآية، ولكن بعد ما نستكمل المتشابهات بتاعة تحرير الرقبة، بعد كده هنجد أن في سورة المائدة، سورة المائدة الآية رقم 89، الآية رقم 89 من سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إيه أو تحرير رقبة. هنا ما جاش مؤمنة ولا جاء أي حاجة، تحرير رقبة فقط. ده في الكفارة بتاعت إيه، بتاعت الحلف بالإيمان والحنس في الإيمان. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يبقى هنا برضو جاء تحرير رقبة من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. جاءت للمرة الثالثة فتحرير رقبة برضو في سورة إيه؟ ها؟ نتذكر مع بعض في سورة المجادلة، في سورة المجادلة وفي آية الإيه؟ آية الظهار. والذين يظاهرون من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. يبقى فتحرير إيه؟ رقبة. ما جاش برضو فيها مؤمنة، يبقى ما جاش مؤمنة دي إلا في سورة الإيه؟ النساء. يبقى في سورة المائدة وسورة المجادلة فتحرير رقبة فقط. ولكن في سورة المجادلة في شرط هنا بقى، في شرط بس مش في صفة الرقبة، ولكن في شرط هنا في الكفارة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. من قبل أن إيه؟ أن يتماسا. لأن احنا عارفين دلوقتي ده الآية دي بتاعة الظهار، وفي الظهار بتحرم المرأة على الرجل حتى يقوم بأداء الإيه؟ بأداء الكفارة. يبقى لا يصح أن هو يقترب منها أو يتماسى إلا من بعد أن يأتي أو يأتي بالكفارة ويقوم بالكفارة بتاعة كفارة الظهار اللي هي إيه؟ تحرير رقبة. يبقى تحرير رقبة هنا، عشان كده نتذكر بقى إن من قبل أن يتماسى في سورة المجادلة اللي هي آية الظهار، وهنا ممنوع أن يقرب الرجل المرأة إلا في حالة الظهار منها إلا بعد أن يأتي إيه بالكفارة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. برضو زي ما جاء الموضوع الثاني بقى، إن برضو زي ما جاء في الثلاث آيات بيجي في آخرها فمن لم يجد فصيامه في سورة النساء اللي هو في القتل الخطأ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وكذلك في موضوع الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولكن في سورة المائدة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي شيء تاني برضو نحب نأكد عليه ونوضحه، علشان بيحصل فيه خطأ بين عامة الناس، إن في موضوع الكفارة في الثلاث حالات أو في الأدق يعني في موضوع الحلف. الحلف إنسان حلف وعايز يرجع يحنس في حلفه أو يشوف إن شيء آخر خير منه فيرجع عن الحلف هذا، أو ما يقبلش يوطي بهذا الحلف، أو إن هو حلف كذب فالكفارة بتاعته. فعندما يسأل هذا الإنسان طب أعمل إيه؟ يقول له خلاص يعني صوم 3 أيام، صوم 3 أيام. وهذا قول خاطئ، لأن الآية لم تقل بهذا، ولم تقل إن اللي بيحلف وعايز يرجع في الحلف أو كفارة الحلف الكذب صيام 3 أيام. ولكن الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، أدي الكفارة. الكفارة إيه؟ إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم، أدي أول حاجة، إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أو هنا للتخيير، يعني مخير الإنسان في هذه الحالة أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو يعني اللي كان عايز يكسي بدل الإطعام جائز، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة دلوقتي مش موجود، فيبقى إيه؟ الإطعام أو الكسوة. في الحالة إن هو لا يستطيع أن يطعم ولا يستطيع أن يكسو ولا يستطيع أن يحرر رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الله سبحانه وتعالى اشترط هنا الصيام 3 أيام لمن لم يجد، يبقى لازم بالترتيب. ليه؟ لأن الإنسان اللي بيقع في مثل هذه الذنوب القتل العمد او القتل العمد والكفارة الظهار دي اشياء شديدة الجرم، يجب ان هو يضحي بالمال وعلشان يبقى يعني راجع له ولغيره الا يقع في مثل هذه الامور، فيبقى راجع يبقى في كفارة اول حاجة بالمال، يبقى كفارة تحرير رقبة، يبقى تحرير رقبة في تحرير رقبة الأول، وفي سورة المجادلة برضو تحرير رقبة، وفي سورة المائدة برضو فيها الإنفاق، يا إما الإطعام يا إما الكسوة يا إما تحرير رقبة. ولكن لا يكون الأمر سهل بالنسبة للناس إن هو لا إن هو على طول أول شيء إن هو يصوم 3 أيام، فنحذر من هذا الموضوع ونحذر من الفتوى بهذه الفتوى، ونعلم الناس ان لأ، الاول الكفارة اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، طبعا مفيش تحرير رقبة، اللي ما يقدرش يبقى في هذه الحالة يصوم 3 أيام. يبقى في هذه الآية بتاعت سورة النساء اللي احنا فيها اليوم ان شاء الله، اللي هي الآية 92 من سورة النساء، بنقول ان تحرير رقبة مؤمنة لم ترد الا في سورة النساء في الآية اللي كلها ايه مؤمن او مؤمنا وكلها هذا الكلام، فعشان نتذكرها تحرير رقبة مؤمنة. ونتذكر برضو ان في سورة المجادلة علشان الظهار ولا يقرب المرء الا بعد ان يؤدي الكفارة تحرير رقبة من قبل ان يتماس، ولكن في سورة المائدة او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى كده جبنا الموضوعين اللي في هذه الآية وفي مثيلاتها. ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 97، الآية رقم 97 من سورة المائدة طبعا، من سورة النساء. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وإيه وساءت مصيرا. ختمت الآية فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نخلي بالنا من نهاية الآية ديت، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كذلك جاءت الآية في سورة النساء أيضا، الآية رقم 115 من سورة النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه برضو نصليه جهنم وساءت مصيرا. الآية الأولية فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، والثانية ونصليه جهنم برضو وساءت مصيرا. برضو جاءت في نهاية آية برضو وساءت مصيرا، جهنم وساءت مصيرا برضو، جاءت في سورة الفتح الآية رقم 6، الآية رقم 6 من سورة الفتح. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ختمت آية وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى هنا الثلاث آيات جاء فيهم جهنم وساءت مصيرا. الأولانية مأواهم جهنم وساءت مصيرا برضو في سورة النساء، ونصليه جهنم وساءت مصيرا في سورة الفتح، وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. طبعا بنقول هذه الآيات، مش بنقول هنا أين وردت هذه الآيات والمواضع اللي وردت فيها، لا، أنا بقول بنحضر ان الثلاث ايات لما جاء فيهم جهنم وساءت مصيرة، في اية برضو جاءت بنفس الصيغة ولكن في اختلاف فيها، وهو ده اللي بيحصل فيها لبس. يبقى الاية الرابعة دي هي اللي عايزين نحذر منها، وهي الاية الرابعة دي اللي هتبقى اقل انتشارا، وزي ما قلنا الاقل انتشارا هو اللي هنضع له العلامة علشان نحذر منه عشان ما يحصلش عندنا لبس فيه، ويبقى الباقي هو الحفظ الدارج بتاعنا جهنم وساءت مصيرة، دي ما بيحصلش فيها لبس، لكن اللي بيحصل فيها لبس برضو جاءت في سورة النساء، برضو جاءت في سورة النساء الآية رقم 121، الآية 121، الآية رقم 121 من سورة النساء: يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى بيحذرنا من الشيطان، بيحذرنا من الشيطان، وأن الشيطان بيكذب على الإنسان وبيزين له الأعمال السيئة وبيزين له عمله، ويعني بيقول له أنه هو شفيع له يوم القيامة، أو هو ينجيه من النار يوم القيامة، وان يعني بيهون عليه الامور، بيهون عليه الامور. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. جاءت بقى بعديها في الآية بعديها ايه؟ اولئك مأواهم جهنم، مش بقى وساءة مصير، خلي بالنا هنا في التحذير بالنسبة للشيطان، ويعدهم ويمنيهم وربنا بيحذرنا منه، وان هو لن ينفعهم يوم القيامة، عشان نعرف ان هو لن ينفعهم يوم القيامة ولن يستطيع خلاصهم من النار. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يبقى هذه الآية جاءت في معرض التحذير من الشيطان، وان هذا الشيطان يعني عدو للإنسان وبيزين له الأعمال وبيعده ويمنيه، وفي الحقيقة أنه لا يملك له شيئا، لا يملك له شيئا في الدنيا، لا يملك له شيئا في الدنيا ولا في الآخر، يعني في الدنيا لا يملك له نفعا ولا ضرا، وفي القيامة لا يستطيع أن يخلصه من عذاب جهنم. فقال الله فيهم: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يبقى لما نقرأ هذه الآية والآيات اللي قبليها واللي بتتكلم عن الشيطان والتحذير من الشيطان، وأن هو يعدهم ويمنيهم، وربنا أكد لنا وعلمنا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فهي دي الآية اللي نحط لها: ولا يجدون عنها محيصا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الآية دي يعني برضو في معناها، في معناها بتذكرنا برضو بآية أخرى جاءت في سورة إبراهيم، جاءت في سورة إبراهيم آية مثيلة لها في المعنى، في المعنى مش متشابهات، في المعنى احنا بنقولها عشان نقرب هذا المعنى بهذا المعنى. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي. يبقى إيه؟ قال إيه؟ في يوم القيامة عندما دخلوا النار جميعا قال: ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، يعني لا أستطيع أن أغيثكم ولا أستطيع أن أخرجكم من هذه النار، ولا أنتم أيضا تستطيعون أن تنقذوني من هذه النار. وفي هذه الحالة تبرأ الشيطان، تبرأ الشيطان منهم وقال: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يبقى الآية المختلفة عن الآيات اللي احنا قلناها في الأول اللي هي النساء، آيتين في النساء وآية في الفتح اللي ذكرناهم، ال 121 جاءت مختلفة في نهايتها بعد: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم إيه؟ جهنم، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. طبعا لما نذكر يعني في هذه الآية وفي مثيلاتها، ولسه في الحلقة برضو هتيجي حاجات بمثل هذا الموضوع، بنقول عدة مواضع أو بنقول آيات، وفي حاجات طبعا زيادة زي ما قلتكم في أول حلقة، إن هذه الحلقة بالنسبة لكم أنتم هتكون مميزة عن جميع الحلقات، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح علينا بالجديد وفيها فعلا جديد. فطبعا صعب جدا إن أنتم قاعدين دلوقتي بتسمعوا الحلقة يبقى أنا أستوعب الحلقة وأستوعب كل هذه الآيات وأنا بستمع، لكن أنا بفهمها. لكن المطلوب جدا بعد الحلقة ان احنا نسمع الحلقة مرة اخرى ونسمع مقاطع من الحلقة واحدة واحدة، والحاجات الغير مكتوبة في الكتاب او الحاجات الجديدة يجب ان احنا نثبتها، علشان اثبات العلم ضروري جدا علشان ما ننساش هذا الموضوع تاني، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. بعد ذلك ننتقل إلى الآية رقم 103 من سورة النساء، الآية رقم 103 من سورة النساء: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الآية جاءت آية بيحصل يمكن في لبس، بس مش لبس جامد يعني، في بعض يعني بيتردد بس شوية لكن بيتذكر على طول، ولكن احنا مش عايزين أي تردد في الحفظ بتاعنا. في الآية رقم 10 من سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة، يبقى في سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم، أما في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وبرضه علشان ما يحصلش عندنا هذا التردد وهذا اللبس، برضه السياق بتاع كل آية بيعلمنا وبيذكرنا وان لا يجب ان احنا نتردد ولا يجب ان احنا نخطأ في هذه الايات، لان المعاني واضحة والقرآن سبحان الله يعني الكلام بيفسر بعضه. فان هو في سورة النساء لما جاءت الاية 103 فاذا قضيتم الصلاة، نجد ان الآية دي جاءت في بعض الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلم المؤمنين كيفية أداء صلاة الخوف في الحرب. يعني هنا جاءت بعد صلاة الخوف، والله سبحانه وتعالى بيعلم المؤمنين كيفية أداء صلاة الخوف في الحرب، وكيف يصطفون في الصلاة، وكيف يكون حالهم عند السجود وأخذ الحذر. فإذا هم انتهوا من الصلاة فيذكروا الله قياما وقعودا. يعني في هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب المؤمنين وبيعلمهم كيفية الصلاة، وبيعلمهم كيفية الصلاة، كيفية الصلاة في الخوف. فجاء في الآية فإذا، لسه استكمال، ربنا بيعلمهم فإذا قضيتم الصلاة، لأن الحديث هنا عن حال المصلي، يعني ربنا بيقول لهم حالكم إيه وأنتم بتصلوا؟ حالكم إيه في الحرب؟ حالكم إيه وأنتم خايفين؟ ولو العدو جاء من قدامكم أو العدو جاء من وراكم وإزاي هتصفوا؟ يبقى فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة، لأن الكلام عن حال المصلين وليس عن الصلاة نفسها. لكن لو احنا يعني نظرنا بقى الى الآية بتاع سورة الجمعة، ربنا في هذه الآية بيبين أهمية بقى صلاة الجمعة وأهمية السعي الى الصلاة وترك البيع. يبقى الحديث هنا منصب عن ايه؟ عن الصلاة نفسها وليس على المصلين. اللي هنا الحديث منصب هنا على الصلاة، بدليل كمان حاجة مهمة جدا، ان اسم السورة ذكرت باسم الجمعة، يعني اهمية هذه الصلاة يبقى صلي اسم السورة سورة الجمعة. يبقى هنا منصب على الصلاة، وحتى السورة نفسها سميت باسم الصلاة سورة الجمعة وليس على المصلين. يبقى جاء فيها فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيت، لأننا نتكلم عن الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يبقى إن شاء الله برضو نقرأ الآيات ونشوف المعاني دي عشان كمان نعلمها، وإذا كان لقينا أي حد بنسمع له بيتردد أو حاجة، مفروض عليكم أنتوا دلوقتي أنتوا معلمات، يعني إحنا عايزينكم تعلموا هذا الكلام إن شاء الله طبعا وانتوا عندكم افضل من هذا الكلام، والحمد لله الاجابات بتاعتكم والحاجات المتشابهات اللي بتجيلكم فيها حاجات ابداعات ويمكن افضل من اللي انا بقوله، والحمد لله رب العالمين. بعد الايه رقم 105، الايه رقم 105 في سوره النساء، الموضوع ده كبير شويه عايزين برضو يعني نتذكره ونعيده كذا مره ان شاء الله. الايه رقم 105 من سوره النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إن أنزلنا إيه؟ إليك. أنا عايز بقى إيه؟ هنا التشابهات فيها واللبس فيها بالنسبة لإن أنزلنا إليك ولا إن أنزلنا عليك الكتاب. خلي بالنا أنا بتكلم دلوقتي على إيه؟ أنزلنا إليك الكتاب أو إن وأنزلنا أو إن أنزلنا إليك الكتاب ولا عليك ولا عليك. لو نبص في سورة النساء وسورة المائدة، سورة النساء وسورة المائدة، والموضع الأول بتاع سورة الزمر نلاقي أنزلنا إليك الكتاب بالحق. يبقى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، الآية رقم 105 من سورة النساء. سورة المائدة الآية رقم 48: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، برضو أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، برضو الآية. سورة الزمر الآية رقم 2: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلص له الدين. يبقى ثلاث مواضع جاء فيها إنا أنزلنا أو وأنزلنا، لكن الاثنين إليك الكتاب بالحق. يبقى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أو وأنزلنا إليك الكتاب بالحق جاءت في سورة النساء والمائدة والموضع الأول من سورة الزمر. أما الموضع الثاني في سورة الزمر، الموضع الثاني في سورة الزمر الآية رقم 41، يبقى نعرف دلوقتي الموضع الأول أنزلنا إليك في أول السورة، في افتتاح السورة الآية رقم 2. أما في الآية رقم 41 من سورة الزمر: إنا أنزلنا عليك، يبقى إن أنزلنا في الموضع الثاني، إنا أنزلنا عليك كتاب للناس بالحق. الآيات الأولانية إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، أو إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لكن لما جاءت في هذه الآية، الآية رقم 41 من سورة الزمر، عليك قالوا إيه؟ للناس. ربنا سبحانه وتعالى قال إن أنزلنا عليك، مش الكتاب بالحق، إن أنزلنا. يبقى نتذكر في الموضع الثاني قدمت الناس على الحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه، فمن اهتدى فلنفسه. يبقى الموضع الثاني هو اللي فيه عليك، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. يبقى احنا عرفنا انها في الموضع الثاني، لكن انا دايما زي ما اقول لكم انا بحب ادي علامة قريبة، انا عايز بحب ادي علامه قريبه من نفس الايه علشان نشوف عليك ولا اليك. لو نبص هنا اهوت للايه اللي قبل هذه الايه اللي بتاعت ان انزلنا عليك، ان انزلنا عليك، نشوف الايه اللي قبلها هنلاقي فسوف يعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل ايه؟ ويحل عليه عذاب مقيم. جت كلمة عليه، يبقى جاءت قبلها عليه، يبقى لما نقول ويحل عليه عذاب مقيم عليه، يبقى تذكر على طول عليه دي، يبقى إنا أنزلنا عليك، إنا أنزلنا عليك. أنا عارف إنها في الموضع الثاني وقلت في الموضع الثاني يبقى عليك، لكن كمان في علامة على طول جنبيها: من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه إيه؟ ويحل عليه عذاب مقيم، يبقى إنا أنزلنا عليك. الحقيقة طبعا الحاجات دي يمكن مش موجودة في الكتاب. امبارح أو النهاردة والله حاولت يعني أن أنا أقرب المسائل وأحاول أجيب علامات جديدة، فلقيت حاجة يعني سبحان الله يعني ما كنتش عارفها قبل كده، لكن الحمد لله قلت يمكن تفيدكم ونشوف، يعني نشوف نجرب مع بعض علامات جديدة. لقيت زي ما بقول في سورة الزمر هذا الموضع الثاني، والموضع الثاني في السورة جاء عليك، والموضع الأول جاء إليك. وجدت برضو إن في سورتين تانيين برضو فيها إليك وعليك، برضو نفس الموضع لما يجي في الموضع الثاني عليك وفي الموضع الأول إليك. فقلت الحمد لله نشوفها. وبرضو في العليها، برضو في عليه، برضو في الآية اللي قبليها سبحان الله، نشوف مع بعض. الآية رقم 47 من سورة العنكبوت، الآية رقم 47 من سورة العنكبوت. وكذلك أنزلنا، بس يا طبعا أنا يعني المفروض أن بعد الكلام اللي قلته خلصت المتشابهات اللي جاءت في هذا الموضوع، إنا أنزلنا إليك ولا إنا أنزلنا عليك. لكن اللي حقوله ده بعد كده يعني هو مش طبق الأصل بالعلامة اللي احنا قلنا بالنسبة لإنا أنزلنا وأنزلنا إليك الكتاب أو إنا أنزلنا إليك الكتاب، لكن دي فيها إيه؟ وكذلك أنزلنا، لكن برضو فيها إليك وعليك، يبقى برضو بالمرة إن احنا نستفيد ونقدر ندخلها ونزودها في الكتاب برضو. وفي الطبعة الجديدة إن شاء الله اللي هتنزل قريب فيها حاجات جديدة ممكن نضعها إن شاء الله. نجد إن في سورة العنكبوت في الآية رقم 47 وكذلك أنزلنا إليك، ده الموضع الأول في سورة العنكبوت، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ولو إحنا بصينا للآية اللي قبلها كلها إلينا إلينا إلينا، يعني الآية اللي قبلها كلها إلينا، فهنا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. لكن أنا دائما بركز على الآية رقم الآية الثانية اللي في الموضع الثاني. الموضع الثاني بقى اللي هو رقم 51 من سورة العنكبوت. رغم إن أنا يعني في الكتاب كنت قاعد حاطط له علامة، ولو إني حاطط له علامة، لكن الحمد لله العلامة بتاعة النهاردة بالنسبة لكم أول مرة تذاع. الحمد لله أفضل، ويعني هي وليدة اليوم فقط، والله الحمد لله رب العالمين. لما نجد بقى الموضع الثاني في سورة العنكبوت آية 51، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يبقى هنا أنزلنا إيه عليك؟ أول حاجة هنقولها ان طبعا احنا عارفين ان ده الموضع الثاني، يبقى احنا قلنا الموضع الثاني عليك. يبقى لما جاءت مرتين في سورة العنكبوت، وانا قلت لما تيجي مرتين في السورة، يبقى في السورة في الموضع الاول اليك وفي الموضع الثاني عليك. اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حد هيقول لي طب ما انا لما بنقرا الآية ما بعرفش بقى ده الموضع الاول ولا الموضع الثاني. ماشي، احنا قلنا عشان كده بنحط دايما العلامة قريبة، بنحط العلامة قريبة علشان لما نيجي نقرأ الآية نعرف. برضو زي ما قلنا في سورة الزمر، قلنا من يأتيه عذاب نخزيه ويحل عليه، وبعدين جاء بعدها إن أنزلنا عليك الكتاب. برضو هنا في الموضع الثاني بتاع سورة العنكبوت، لما ربنا سبحانه وتعالى قال أولم يكفهم أن أنزلنا إيه عليك، ده الموضع الثاني، نشوف الآية السابقة لها، نشوف الآية السابقة دي لو ودي لا يمكن بقى ان احنا ننساها بعد كده ان شاء الله. الآية السابقة لها هم اللي طلبوا نزول هذه الآيات، وقالوا لولا أنزل ايه عليه، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. جاء بعديها أولم يكفهم أن أنزلنا عليك، يبقى زي برضه سورة الزمر بالظبط، عليه وبعدها برضه عليك. هنا برضه نفس العملية، الموضع الثاني برضه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك، ولا الآية اللي قبلها وقالوا لولا أنزل عليه آيات. طبعا الآية دي فيها برضه متشابهات حاجة تانية، لكن لما نيجي لموضعها في سورة العنكبوت. لكن أنا بتكلم دلوقتي أنزلنا إليك ولا أنزلنا عليك. طيب يبقى دلوقتي سورة الزمر وسورة العنكبوت. كذلك برضو اليوم الحمد لله لقيت برضو نفس الموضوع في سورة الايه؟ في سورة النحل. في سورة النحل. ولو ان ده هيبقى ليه علامات تانية هقولها لكم بعد هذا الكلام، هنعلمها بعلامات تانية كمان. لكن هنخليها في العلامات اللي هنقولها دلوقتي. في سورة النحل برضو بيها موضعين. برضو الأول جاء إليك والموضع الثاني جاء عليك. في الموضع الأول اللي هو في سورة النحل هي الآية رقم 44، الآية رقم 40 من سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا إيه؟ رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك، يبقى إيه الموضع الأول؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إيه إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هنلاقي برضو الآية اللي قبلها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إيه؟ نوحي إيه إليهم. ربنا سبحانه وتعالى بيوحي إلى إيه؟ إلى الرسل، بيوحي إلى الرسل. وذكرت في الآية اللي قبلها رجالا نوحي إليهم، جاء بعديها بالبينات والزبر وأنزلنا إليك، زي ما أنزلنا إليهم وأوحينا إليهم برضو أنزلنا إليك بالبينات والزبر وأنزلنا إليك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إيه إليهم ولعلهم يتفكرون. أظن يعني إيه واضحة في في مضمونها. الموضع الثاني اللي هو في سورة النحل آية رقم 64: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وما أنزلنا عليك، أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هنا بقى خلصنا احنا كل حاجة وعرفنا الموضع الأول والموضع الثاني وعطينا العلامات، وقلنا في سورة النحل برضو الموضع الأول إليك والموضع الثاني عليك. ولكن بقى في هنا فتحت لنا برضو الحمد لله فتح جديد بالنسبة لعليك أو إليك في الموضع الثاني بتاع سورة النحل. سورة النحل جاء الآية بصيغة النفي، هو نفي وإثبات طبعا. وما أنزلنا عليك، وما جاء بصيغة النفي هنا: وما أنزلنا، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فلقيت بقى إن لما تيجي لما تيجي الآية في مثل هذه الآيات، لو جاءت نخلي بالنا من الحتة دي ونثبتها لو سمحتم، ونحاول إن احنا يعني إيه نبحثها مع بعض كده علشان دي حاجة جديدة، فعايز برضو نتأكد من الكلام اللي أنا بقوله إن شاء الله. ولكن أنا بحثت فيها بالنسبة لهذه إليك وعليك فالحمد لله مضبوطة. فلقيت برضو حاجة جديدة، إن لما تيجي مثل هذه الآيات في صيغة نفي أو استفهام، يبقى لما تيجي الآية في مثل هذه الآيات أنزلنا إليك ولا أنزلنا عليك، لما تيجي الآية أولها صيغة نفي أو صيغة استفهام يأتي معها إيه عليك وليس إليك، يبقى يأتي معها إيه عليك. يبقى لما نقرأ مثلا في سورة النحل الموضع الثاني: وما أنزلنا، ما نقولش إليك بقى، ليه؟ جاء بصيغة إيه النفي، يبقى وما أنزلنا عليك. بحثت بقى في باقي المواضع لقيت فعلا لما بتيجي بصيغة نفي أو بصيغة استفهام يبقى فيها عليك. زي إيه مثلا؟ زي سورة طه، زي سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا برضو جاءت بصيغة وما أنزلنا، يبقى لما جاءت يبقى كل ما تيجي وما أنزلنا، يبقى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم. وفي سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كذلك لما تيجي بصيغة استفهام، بصيغة استفهام: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفهم، زي برضو الآية اللي احنا لسه قايلينها في سورة إيه العنكبوت، احنا كنا حطينا علامة لكن دي علامة تانية، إن جاءت الآية برضو دي اللي هي في الموضع الثاني بتاع سورة العنكبوت بدأت بإيه؟ استفهام، أولم يكفهم. يبقى سواء بقى عرفت الآية اللي قبليها فيها عليه والآية دي فيها عليك، أو إن هي جاءت بصيغة استفهام، يبقى في نفس الكلام يبقى عليك. يبقى لما تيجي بصيغة استفهام: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتابة. كذلك في سورة الروم، في سورة الروم: أم أنزلنا عليهم أم أنزلنا عليهم سلطانا أم برضو صيغة استفهام أم أنزلنا عليهم سلطانا برضو في سورة أبو كذلك وما أنزلنا برضو عليك من نفي جاءت في موضع ثالث وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما أنزلنا على وما أنزلنا على هي طبعا بعيدة لكن أنا بقول لك بدم جاءت بصيغة النفي أو بصيغة الاستفهام يبقى جاء بها على أو عليه وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يبقى نقدر نقول إن طالما جاءت في صيغة استفهام أو صيغة نفي بيجي عليك أنزلنا عليك طبعا غير الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الحلقة ودي طبعا عايزة يعني عايزة مراجعة جامدة وعايزة برضو الحلقة دي عايزة مراجعة شديدة بعد كده الآية رقم 113 الآية رقم 113 من سورة النساء ولولا فضل الله ايه عليك هي برضو يعني هي برضو عليك هنا رغم طحن قولها دلوقتي ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله إيه عليك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما أنا كنت يعني لو الآية دي كنت عايز أقولها في الحلقة السابقة وكنت هقول فيها علامة واحدة وده اللي كنت أعرفه لكن الحمد لله أنها تأخرت هذه الآية فطلع فيها ثلاث متشابهات جداد نقدر نقولهم الموضع الأول اللي هو ولولا فضل الله عليك ولا عليكم ودي سبق إن احنا قلناها في سورة البقرة لكن أنا هبتدي بالمسألة الثانية في هذه الآية ليه؟ عشان هبتدي بالمسألة الثانية قبل المسألة الأولى هبتدي بالمسألة الثانية عشان يبقى استكمالا للبند السابق وللكلام اللي لسه مخلصينه وما أنزلنا عليك ولا إليك المسألة الثانية دي اللي هي في هذه الآية نجد أن في هذه الآية وأنزل الله عليك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة لو بصينا برضو للآية برضو عليك برضو فيها برضو علامة في نفس الآية بدأت الآية ولولا فضل الله عليك يبقى أنا لما نشوف فضل الله عليك يبقى هنا وأنزل الله عليك ما فيهاش أي لبس وعليك كمان ختام الآية وكان فضل الله عليك وكان فضل الله عليك عظيما يبقى دي للتذكرة بس المنجة بقى للمسألة الأولى دي احنا كنا سبق شرحها وقلنا ان ولولا فضل الله عليك ورحمته لم ترد في القرآن كله الا في موضع واحد هي في هذه الآية الآية رقم 113 من سورة النساء وبحدد يعني ان لم ترد الا في الآية رقم 113 من سورة النساء ولا اقول لم ترد إلا في سورة النساء لو أنا قلت لم ترد إلا في سورة النساء يبقى اللي يقول لي كده يبقى قول خاطئ ليه؟ لأن سورة النساء جاء فيها برضو ولولا فضل الله عليكم يبقى ما نقولش في سورة النساء فقط ولكن لازم أحدد الآية ولولا فضل الله عليك ورحمته يبقى جاءت في الآية رقم 113 من سورة النساء يبقى بعد عرفنا انه ولولا فضل الله عليكم جات كمان في سورة من ضمن المواضع التانية ولولا فضل الله عليكم لكن احنا طبعا زي ما اتفقنا ان احنا بنقول الاكثر انتشارا والاقل انتشارا وبعدين بنيجي على الاقل انتشارا زي ما فهمنا بنركز عليه ونحفظ اماكنه علشان بعد كده يبقى باقي المواضع عرفنا يبقى الاقل انتشارا حاجتين الاقل انتشارا حاجتين ايتين آية بشكل وآية بشكل وهم الأقل انتشارا بنفس الصورة الأقل انتشارا هذه الآية لم ترد إلا مرة واحدة في القرآن ولولا فضل الله عليك ورحمته دي الأقل انتشارا اللي هي الآية 113 من سورة النساء أما في باقي القرآن كله فضل الله إيه عليكم فضل الله إيه عليكم كل القرآن فضل الله عليكم وسورة النساء موجودة كمان لكن فضل الله عليك لم تجد إلا في هذه الآية. كذلك الأقل انتشارا أيضا أو نقول الأكثر انتشارا اللي أنا أقصد عليه في المتشابهات، إن كل هذه الآيات بيجي في القرآن كله بما فيهم الآية بتاع سورة النساء برضو تبتدي ولولا فضل الله، ولولا فضل الله، ولولا. أما موضع واحد اللي هو الأقل انتشارا جاء فيه إيه؟ فلولا. أعتقد إن إحنا كلنا حفظنا هذا الموضوع عن ظهر قلب. ليه؟ لأن إحنا قلناه كثيرا. فيبقى فلولا فضل الله إيه؟ عليكم طبعا. فلولا فضل الله عليكم لم ترد إلا في آية واحدة اللي هي في سورة البقرة. ونرجع إلى الحلقة بتاع سورة البقرة اللي جاء فيها هذه الآية ونجد فيها إن ولو فلولا، وهي الموضوع الوحيد. يبقى الموضوع الأقل انتشارا ولولا فضل الله عليك اللي هي الآية دي في سورة النساء، وفلولا فضل الله عليكم اللي هي في سورة البقرة، وباقي مواضع القرآن كلها ولولا فضل الله إيه عليكم. المسألة الثالثة في هذه الآية ختام الآية، وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما عشان ما حدش يحصل عنده لبس بين هذه الآية وبين آية سورة الإسراء اللي هي الآية رقم 87 اللي هي ختمت إن فضله كان عليك كبيرا. يبقى كبيرا في الإسراء، عظيما في الإيه؟ في سورة النساء. نجد إن سورة النساء، سورة النساء ورد فيها كلمة عظيما 14 مرة. يبقى 14 مرة في سورة النساء فقط جاءت كلمة إيه؟ عظيمة. ونبص وطبعا عليما حكيما جاءت في برضو سورة النساء في عدة مواضع، فبرضو عليما حكيما برضو إن يبقى برضو ختام الآية عظيمة برضو على نفس النسق، وكان فضل الله عليك عظيمة. يبقى لما نعرف إن سورة، نفتكر كده إن سورة النساء ورد فيها كلمة عظيما 14 مرة وهذه من ضمنهم، يبقى تختم الآية وكان فضل الله عليك عظيما لا نضعها في سورة الإسراء. أما في سورة الإسراء نجد إن الآية اللي قبلها ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، ثم لا تجد لك به عليك، ثم لا تجد لك به عليك، ثم لا تجد لك به عليك إيه؟ وكيلا. والآية اللي بعدها آخرها إن فضله كان عليك كبيرا. يبقى وكيلا في الآية وجاء في الآية اللي بعدها كبيرا، الاثنين اشتركوا في حرف الإيه؟ الكاف. طبعا سورة الإسراء بقى فيها حاجات كثيرة، نصيرة، وكيلة، كبيرة، لما إن شاء الله نجي لسورة إيه؟ النساء. يبقى لكن عرفنا عظيما دي في إيه؟ في سورة النساء، وكبيرة في سورة الآية رقم 124، الآية رقم 124 من سورة النساء، الآية رقم 124 من سورة النساء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه الآية جاء فيها العمل الصالح، العمل إيه؟ الصالح من الذكر أو الأنثى مع الإيمان وهو مؤمن. يبقى الآية دي اقترن فيها العمل الصالح بالذكر والأنثى والإيمان. يبقى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بنقول بقى كم في أي المواضع أو كم موضع في القرآن جاء فيها العمل الصالح، ارتباط العمل الصالح بالذكر والأنثى مع الإيمان في نفس الآية؟ نجد إنها جاءت في ثلاث آيات، في ثلاث آيات يعني في ثلاث سور. الآية رقم 124 من سورة النساء التي قرأناها، ثم الآية رقم 97 من سورة النحل، الآية رقم 97 من سورة النحل. من عمل صالحا في بقى هنا برضو ملحوظة في الأول الآية إن سورة النساء هي الوحيدة في هذه الصورة اللي حنقول عليها اللي جاءت بجد ومن يعمل، ومن يعمل بصيغة المضارع، ومن يعمل. طبعا في الأول جاءت بصيغة المضارع، بعد كده يبقى نقول خلاص بقى ما احنا قلنا عمل قبل كده، خلاص ما احنا قلنا عقد. كل ده زي ما بقول علامات وليس تفسير. يبقى أنا أتذكر إن الموضع الأول بيجي في المضارع، وعلى فكرة برضو دي صيغ من صيغ برضو اللي ممكن نحن برضو في المذكرة اللي احنا هنعملها، إن في بعض الآيات لما بتيجي في أول موضع بتيجي بالمضارع إن هي لسه أول مرة فجأت مضارع، وبعد كده الموضع اللي يليه بأجأت في الإيه في الماضي. برضو دي من ضمن الإيه العلامات اللي أنا كنت حاططها، إن الصور برضو صور يمكن ما قلتكمش عليها في أول حلقة لكن ممكن نزودها، إن الموضع الأول نجمع هذه الأشياء لما يجي في الموضع الأول بصيغة المضارع، الموضع اللي بيجي بعديه بصيغة الماضي، ونتذكر إن هو ده حدث قبل كده، يبقى بعد كده نجيبه في الإيه في الماضي. وكل اللي زي ما أقول علامات فقط. نجد إن في سورة النساء زي ما قلنا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أما بقى في سورة النحل من عمل، خلاص بقى من عمل صالحا من إيه من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل برضو صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده الموضع الثاني اللي جاء فيها ارتباط العمل الصالح بالذكر والأنثى مع الإيمان. الموضع الثالث والأخير لما جاء في سورة غافر الآية رقم 40، هنبص اللي هي برضو إيه من عمل، من عمل، من عمل سيئة فلا يجد، لكن احنا عايزين الجزء الثاني من الآية، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل برضو عمل برضو، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يبقى دي الثلاث مواضع اللي جاء فيها ارتباط العمل الصالح بالذكر والأنثى وهو مؤمن، وقلنا الموضع الأول اللي هو في سورة النساء بيجي في المضارع، بعد كده في سورة النحل وسورة غافر يجي في الماضي. بعد كده الآية رقم 135، ودي موضوع يعني قلناه قبل كده وقلناه في مقدمة الحلقات، وقلنا هي دي صورة من الصور اللي بيجي فيها تقديم وتأخير، وقلنا دي علامة مهمة، وقلنا ان في سورة النساء الآية رقم 135 جاء فيها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للناس، شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا إيه قوامين بالقسط. يبقى كلمة القسط تقدمت كونوا قوامين بالقسط وتأخرت شهداء لله. أما في سورة المائدة الآية رقم 8 يا أيها الذين آمنوا برضو كونوا قوامين، يعني الآيتين بدأوا عشان كده اللي بيحصل لبس، الآيتين بدأوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. في سورة المائدة ما نقولش يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، لا هنقول كونوا قوامين لله الأول شهداء بالقسط، تأخرت كلمة القسط. وقلنا عشان نتذكر ونحط العلامة للي محدش سمعها قبل كده أو للجداد أو للتسجيل، إن كلمة القسط فيها حرف السين، فلما نقرأ في سورة النساء واسم سورة النساء في حرف السين يبقى نقدم القسط في السورة التي فيها اسمها حرف السين في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين إيه بالقسط، نقدم القسط شهداء لله. أما في سورة المائدة ليس في اسم السورة حرف السين، نأخر القسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. بعد كده الآية رقم 137 من سورة النساء، الآية رقم 137 من سورة النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الجملة جملة لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم جاءت في القرآن مرتين، جاءت في القرآن مرتين، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. أول مرة جاءت ولا ليهديهم سبيلا، والمرة الثانية جاءت ولا ليهديهم طريقا، والمرتين في سورة النساء ولم ترد خير بسورة النساء. يبقى الآية الأولية اللي هي 137 في سورة النساء، الآية الثانية اللي هي الآية 168 من سورة النساء، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. يبقى أول مرة سبيلة، مرة تانية طريقة، والمرة التانية طبعا لو ما قلناش الآية صحيحة لن نستطيع أن نستكمل القراءة ومش هنعرف الآية اللي بعدها. ليه؟ لأن هي مرتبطة، فيها ارتباط وفيها رابط جامد. ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم، فهو ما بيحصلش إن شاء الله فيها لبس، لأن احنا عارفين أن هذه الآية في الموضع الأخير، وهنا هنقول إلا طريق جهنم. يبقى إيه؟ ولا ليهديهم طريقة، إن الذين كفروا وظلموا، دي في آخر الآيات في سورة النساء، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. يبقى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم جاءت في سورة النساء في موضعين، ولم ترد إلا في سورة النساء. بعد كده الآية رقم 146، الآية رقم 146 من سورة النساء، الآية رقم 146 من سورة النساء جاء فيها، أولا نقرأ الآية اللي قبلها لأن في ارتباط بين الآيتين. لو بدأنا بالآية رقم 145 لكن نحن النهاردة في المتشابهات اللي هي الآية 146 من النساء، لكن الآية اللي قبلها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يبقى في هذه الآيات بتتحدث عن المنافقين وإن هم أخطر فئة على الإسلام، وكانوا هم المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل وهم أخطر من الكفار، فهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى، في جاء استثناء من دخول هؤلاء المنافقين النار للذين تابوا، لأن من تاب عفى الله عنه، من تاب توبة نصوحة عفى الله عنه. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك دخلوا إيه بقى؟ مع المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إحنا كنا في الآية رقم 159، الآية 159 من سورة البقرة، كنا ذكرنا هذا الموضوع وقلنا ان دايما الاعمال اللي فيها اثام، وانما ياتي الانسان باثام، وربنا يستثنى بيستثني من العذاب من عمل هذه السيئات. فمطلوب من الشخص اللي عشان ربنا يتوب عليه يعني التوبه والعمل الصالح، التوبه والعمل الصالح، وده اساس اللي جاء في القران ان شرط من شروط قبول التوبة انه يتوب ويعمل صالح. طبعا هنا بالنسبة للذين اذنبوا في حق انفسهم، يعني اللي اذنبوا في حق انفسهم مطلوب منهم ايه؟ التوبة، وانهم يبنوا هذه التوبة بالعمل الصالح. فيجي مثلا زي مثلا هذا المثال ان هو المطلوب منه التوبة والعمل الصالح، زي ما جاء في سورة آل عمران وسورة النور. يبقى بالمرة انا عرفت ايتين هم جم في سورة آل عمران وسورة النور وهما متماثلتان، فنحفظ بقى الايات دي جت فين، ولما نيجي نقرأ في سورة آل عمران او في سورة النور لا يحدث عندنا لبس في هذه الايات لان محفوظة. جاء فيهما إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، ليس مطلوب منهم إلا التوبة والعمل الصالح، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى الآية دي جاءت فين؟ جاءت في سورة آل عمران وسورة النور. لكن زي ما قلنا قبل كده في سورة البقرة جاء بالنسبة للذين يكتمونه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طب فين بقى الاستثناء؟ إلا الذين تابوا. يبقى هنا برضو إلا الذين تابوا وأصلحوا، هن التوبة والعمل الصالح. لكن نجد إن في هذه الآية في سورة البقرة زاد فيها عشان نتذكرها: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. بينوا بينوا ليه؟ لأن هم كتبوا، جاء في أول الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. فشرط لقبول توبتهم أن هم يبينوا ما كتموا من هذه الآيات، فيجب عليهم هنا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. يبقى أنا أما بقى الآية اللي معنا في سورة النساء اللي هي الخاصة بالمنافقين والعياذ بالله: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. أنبص نلاقي إن هنا يعني أكبر صيغة وأشد تحذير وأشد أشياء مطلوبة، أكثر أشياء مطلوبة من هؤلاء المنافقين علشان تقبل توبتهم أعمال لم تطلب من غيرهم. ليه؟ لأن المنافقين زي ما قلت هنا منافقين، يعني أولا المنافقين إيه أعمالهم؟ أولا لم يكونوا يعتصموا بالله، ما كانوش معتصمين بالله، ولذلك هنا جاء في توبتهم: إلا الذين تابوا وأصلحوا. دي التوبة والإصلاح دي قلنا عليها شرط في كل الآيات: إلا الذين تابوا وأصلحوا. هي بعدها إيه؟ واعتصموا بالله. يبقى لما نقرا بالنسبه للمنافقين ان المنافقين في ضرب اسفل من النار، يبقى هنا ايه شرط توبتهم؟ تابوا واصلحوا واعتصموا بالله. ليه؟ لان احنا قلنا ان هؤلاء المنافقين لم يكونوا يعتصموا بالله، ولكن كانوا بيعتمدوا على ايه؟ على شركائهم وكبرائهم. فيبقى شرط بقى ان هم بعد كده لا يخلصوا العمل، لا يعتصموا الا بالله. وكذلك لم يكونوا احنا عارفين المنافق ده غير مخلص في عمله، ومن شرط قبول العمل ان هو يكون في اخلاص لله سبحانه وتعالى. شرط اهم شرط، شرط وشرط المتابعه طبعا، وشرط الاخلاص العمل لله. فهنا واخلاصه دي يبقى شرط علشان قبول توبتهم بعد التوبه والعمل الصالح ان يعتصموا بالله ولا يعتصموا بغيره، وأخلصوا دينهم لله لأنهم لم يكونوا مخلصين في أعمالهم أثناء نفاقهم لله فأولئك مع المؤمنين. وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يبقى دخلوا في الإيمان، ودي شروط قبول توبتهم، شروط قبول توبتهم. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، ويبقى نستكمل في الحلقة القادمة لأن برضو فيها شرح مطول في بعض الأشياء، نستكملها في بعض في الحلقة القادمة. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم، وأن يجعل كل هذا في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.